الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. الآن نبدأ بالكتاب الثاني عشر، وهو كتاب الخوف. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. كتاب الخوف، باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففنا لهم، فقام رسول الله يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا، أي الطائفة الأولى مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهما فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. أي هما طائفتان، صلت كل طائفة ركعة مع رسول الله ثم انصرفت وصلت الركعة الثانية منفردة، وهكذا. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. وعنه يعني عبد الله بن عمر أيضا في رواية قال عن النبي: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماما. وعنه قال النبي أن لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي فلم يعنف أحدا منهم. الكتاب الثالث عشر، وهو كتاب العيدين. باب الحراب والدرق يوم العيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله. فأقبل عليه رسول الله فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية عنه قال: ويأكلهن وترا. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعلها فمن فعل فقد أصاب سنتنا. باب الأكل يوم النحر. وعن البراء أيضا قال: خطبنا النبي يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة أي ذبح قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك لها، فإنه قبل الصلاة ولا نسك لها. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شأنك شاتك شات اللحم؟ فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جزعة أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. العناق هي أنثى الماعز، وهذه خصوصية خاصة بهذا الرجل اللي هو أبو بردة ابن نيار، ولن تجزئ عن أحد بعدك، لأنه لابد أن تكون الشاه عندها سنتين أو سنة. باب هنا يستفاد من هذا الحديث تقديم العبادة على اللعب والمرح يوم العيد. الدليل على هذا أن احنا أول ما نبدأ به الصلاة، أن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، أن الصلاة في ذلك اليوم هي الأمر المهم، وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر ذلك من أعمال البر يوم النحر مطلوب بالدرجة الثانية، لأنه لا شيء يعدل الصلاة. مشروعية خطبة العيد وأنها بعد الصلاة. إن على الإمام أن يتناول في خطبته حظ الناس وتوجيههم لما يشرع يوم العيد، الأمور المشروعة في العيد. أن النهر يكون بعد الصلاة. قبل الصلاة هي لحم قدمه لأهله. استحباب التبكير إلى صلاة العيد. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. المصلى مكان بعيد عن المدينة، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت، فإذا مروان يريد أن يلتقيه قبل أن يصلي، فجبست بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم الله؟ فقال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وهذا مخالف للسنة طبعا. مروان بن عبد الملك طبعا قدم الايه؟ الخطبة قبل الصلاة، وصحيح أن الصلاة قبل الخطبة. باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. عن ابن عباس وجابر عن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. باب الخطبة بعد العيد. وعنه أي ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، فالصلاة قبل الخطبة. وهذا جاء في باب فضل العمل، يعني ذكره البخاري في باب فضل العمل في أيام التشريق. وعنه عن ابن عباس عن النبي قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال ابن عباس: ويذكر الله في أيام المعلومات، أي العشر من ذي الحجة، أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. عن أنس بن مالك أنه سئل عن التلبية قال: كيف كنتم تصنعون مع النبي؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. عن ابن عمر أن النبي كان ينحر ويذبح بالمصلى. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. عن جابر قال: كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. حديث عائشة في أمر الحبشة تقدم الزاد في هذه الرواية قالت: فذكرهم عمر فقال النبي: دعهم أمنا بني أرفدها. الكتاب الرابع عشر وهو كتاب الوتر. ما جاء في الوتر عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، أي معنى ذلك أنه كان يطيل السجود صلى الله عليه وسلم، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. باب ساعات الوتر. عنها أي عن عائشة قالت: كل الليل أوتر رسول الله، كل الليل أوتر رسول الله وانتهى وتره إلى السحر. باب ليجعل آخر صلاته وترا. عن ابن عمر قال: قال النبي: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. عنه قال: إن رسول الله كان يوتر على البعير. باب القنوت قبل الركوع وبعد. عن أنس أنه سئل: أقنت النبي في الصبح؟ قال: نعم. فقيل: أو قنت قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرا. وعنه سئل عن القنوت فقال: قد كان القنوت. فقيل له: قبل الركوع أو بعد؟ قال: قبله. قيل: فإن فلان أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما كانت رسول الله بعد الركوع شهرا. وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله عهد، فكانت رسول الله شهرا يدعو عليه. وفي رواية أنه كانت النبي شهرا يدعو على رع وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. وعنه أيضا قال: القنوت في المغرب والفجر. القنوت اختلف فيه الفقهاء. فالشافعية قالوا أن القنوت بعد الصلاة، بعد الركوع في الركعة الثانية في صلاة الصبح وجهرا، وقال المالكية أنه قبل الركوع وسرا، وقال الأحناف أن القنوت في الفجر بدعة، وأيضا لم يقل بالقنوت الحنابلة، وإنما القنوت الذي في الشرع هو قنوت النوازل عندما تحصل مصائب، والقنوت في رمضان في الوتر. طبعا الوتر لا يعاد ولا يكرر في اليوم، ومعنى الحديث ان من اوتر ثم بدا له ان يصلي بعد ذلك فليعيد الوتر، وهذا قول جمهور العلماء. الباب الخامس عشر وهو كتاب الاستسقاء، اي طلب السقيا من الله. باب الاستسقاء وخروج النبي في الاستسقاء، عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي يستسقي وحول رداءه، وفي روايه عنه قال وصلى ركعتين. من دعاء النبي؟ اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. عن ابي هريره حديث دعاء النبي للمستضعفين من المؤمنين، وعلى مدر تقدم وقال في اخر هذه الروايه ان النبي قال غفار غفر الله له واسلم سالمها الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان النبي لما راى من الناس ادبارا، يعني ادبارا عن الاسلام واعراضا عنه، قال اللهم سبعا كسبع يوسف، اي السبع سنين. فاخذتهم سنه، اي عام مجاعه، حصت كل شيء، يعني اخذت كل شيء حتى اكلوا الجلود والميتة والجيف. وينظر احدهم الى السماء فيرى الدخان من الجوع، فاتاه ابو سفيان فقال يا محمد انك تامر بطاعه الله وبصله الرحم، وان قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين، الى قوله انكم عائدون يوم نبطش البطشه الكبرى. فالبطشة يوم ما بعد وقد مضت الدخان، والبطشة واللزام وآية الروم. هذا ذكره البخاري في باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. عن ابن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزان، أن يمتلئ الإناء ماء، وهو قول أبي طالب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا قحطوا، أولا ثمال اليتامى يعني ملجأ ومغيث، عصمة للأرامل يعني يمنعهم مما يضرهم. هنا بيذكر رسول الله أنه أبيض يستسقى الغمام بوجهه، فهو ملجأ ومغيث لليتامى يمنع الأرامل مما يضرهم. وعن عمر بن الخطاب أنه كان إذا قحطوا يعني أصابهم القحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فسأله الدعاء بالغيث تكرر كثيرا، وفي هذه الرواية فما رأينا الشمس ستا أي سبتا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب، فاستقبله قائم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام اي الاماكن المرتفعه والجبال والضراب اللي هي اشبه بالتلال وبطون الاوديه ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. باب الاستسقاء في خطبه الجمعه غير مستقبل القبله، وعنه انه رفع يديه قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. باب كيف حول النبي ظهره الى الناس. حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء تقدم، وفي هذه الروايه قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبله يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين يجهر فيهما بالقراءه. باب رفع الامام يده في الاستسقاء. عن انس بن مالك قال كان النبي لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء، فانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه. الصحيح أنه كان يرفع يديه في غير الاستسقاء، لكن هنا مبالغة في الرفع حتى يرى بياض ابن طيب، وإلا فإن رسول الله كان يرفع يديه في الدعاء.